المغفرة عند الحساب، ونور وجوهنا بالحياة، ونور وجوهنا بالحياة، ولا تخزنا يوم العرض واللقاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين.